محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكنا قد ذكرنا أمس كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان المعاني التي يجور عليها أو تدور عليها ألفاظ القرآن الكريم، فذكر رحمه الله أن الوجوه التي تنقسم إليها معاني ألفاظ القرآن 10. ذكرنا القسم الأول، وهو القسم الذي فيه يتعرف الله عز وجل ويعرف نفسه لخلقه بذكره لأسمائه الحسنى وصفاته العلى وصفات كماله ونعوت جلاله، وكذلك ذكر أفعاله وأنه وحده لا شريك له وما يتبع ذلك. انتهينا عند الكلام على هذا الأمر، وهو أنه وحده لا شريك له، هذا تابع للقسم الأول مما يدور عليه القرآن، فكثير من الآيات فيها الإشارة إلى ذكر وحدانيته سبحانه وتعالى فيما اختص به من معاني الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فهو الإله الواحد الرب الواحد الذي تفرد بالأسماء الحسنى والصفات العلى، كما قال تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال عز وجل: إنما إلهكم إله واحد لا إله إلا هو. قال عز وجل: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. وهذا جاء في دعوة الأنبياء والرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال كل الأنبياء والرسل لأقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى: ينزل الروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوا. آيات كثيرة تدور على هذا المعنى، وهو أنه عز وجل يذكر وحدانيته وأنه واحد لا شريك له سبحانه وتعالى. و في السور الفاضلة جاء تقرير هذا المعنى كسورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذه آية سورة كذلك في تقرير وحدانيته عز وجل، ومثلها سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالقسم الأول الذي تدور عليه معاني القرآن هو هذا القسم، أن يتعرف العبد على الله بأسمائه وصفاته ونعوته وجلاله وأفعاله، وأنه تبارك وتعالى وحده لا شريك له. والكلام في هذا القسم يطول لما تضمنه من المعاني العظيمة، ولكن المقصود الإيجاز وبيان مقاصد وما يدور ما تدور عليه معاني القرآن الكريم. القسم الثاني يتضمن ما يذكره الله تبارك وتعالى كأدلة وشواهد على القسم الأول، فيذكر آيات قدرته وآثاره وآثار حكمته وما خلق في السماوات وفي الأرض وما نوعه وجعله أصناف مما هو حجة على كل كافر وعلى كل ملحد يلحد في أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. فهذا جاء ذكره في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل. قال تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ها هنا يذكر الله تعالى ما خلقه من أنواع وأصناف، وذلك استدلالا على وجوب عبادته وحده لا شريك له. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لماذا؟ الذي خلقكم، لأنه هو الذي خلق، فهو استشهاد على توحيده، استشهاد واستدلال بآثار مخلوقاته على توحيده. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. زين، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. من الذي فعل هذا؟ هو الله. إذن فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا المعنى جاء مقررا في آيات كثيرة، فهذا هو القسم الثاني الذي تدور عليه معاني القرآن. قال تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ها هنا يذكر مخلوقاته وآثار ذلك استدلالا على توحيده وعلى أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. قال عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر من ها؟ سيقولون الله قل فأنى تؤفكون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تصرفون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. هذه أيضا فيها ذكر ما خلقه الله وما ذرأه استدلالا على وحدانيته وعلى ربوبيته وعلى أن الواجب على الناس أن يفردوه بالعبادة وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. قال عز وجل: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان أي متشابهة وغير صنوان غير متشجر يسقى الجميع بماء واحد، لكن نفضل بعضها على بعض في الأكل، في الأكل، في الذوق، في الثمرة. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هذه آيات لمن يعقل عن الله سبحانه وتعالى. وفي هذا آيات كثيرة ذكرها الله تبارك وتعالى استدلالا على هذا القسم وهذا النوع الذي تدور عليه معاني القرآن. قال عز وجل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق الأرض والسماوات وأنزل من السماء ماء فأخرج به رزقا، فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. هذا الذي خلق الأرض وخلق السماء وأنزل من السماء ماء لنا وأخرج به حدائق وأنبت به أزهارا وورودا وثمارا وغير ذلك، من الذي فعل هذا؟ الله. ولكن الكفار قوم يعدلون غير الله بالله عز وجل. ثم قال تعالى: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهار وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، بين بحر وبحر البر، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. من الذي يجيب دعاءك؟ هو الله. ومن الذي يهديك؟ هو الله. فهل مع الله إله آخر؟ أبدا. ثم قال عز وجل: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، إلى آخر الآيات في هذا السياق. هذا قسم ثاني تدور عليه معاني القرآن، وهو الاستدلال على القسم الأول. القسم الثالث ما اشتمل عليه بدء الخلق ونشأته ومادته ويعني إبداعه له سبحانه وتعالى وسبق بعضهم على بعض، ما يتعلق بخلقة الإنسان وآدم وشأن الإبليس وتمرده وعصيانه، هذا قسم ثالث تدور عليه معاني القرآن. ذكر الله عز وجل وفصل خلقة الإنسان: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ونقر هذه النطفة في الأرحام بعد تخلقها من نطفة وعلقة ومضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم عظام، ثم تكسى لحمة، فتستقر في الرحم ما شاء الله أن تستقر، ونقر في الأرحام ما نشاء يستقر فيه ما شاءه الله تعالى، ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. تفصيل يعني ودقة في بيان نشأة الإنسان وخلقة الإنسان. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. فصل الله عز وجل نشأة الإنسان، وذكر خلق آدم، خلقه من تراب، خلقه من طين، خلقه من صلصال كالفخار، من طين لازب، هذه كلها مراحل مرت عليها خلقة الإنسان، خلقة آدم، تراب، وإذا بل بالتراب صار طينا، وإذا مر عليه زمن يبس فصار صلصالا، وإذا تعرض إلى حرارة صار فخارا، وصار وبعد ذلك الصلصال المسنون، الصلصال الذي تظهر منه نتنة نتن لطول بقائه، وهكذا. فهذا قسم ثالث مما تدور عليه معاني القرآن، بيان خلقة الإنسان ونشأته، وأن بعضهم يسبق بعض. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. وكذلك عدد التخليق، كم يدوم خلقه وحياته، وكذلك ذكر آدم وخلقة آدم، وأن الله أسجد له الملائكة، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وذكر شأن إبليس وتمرده وعناده وعصيانه، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الآية الأخرى قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت؟ أستكبرت أن كنت من العالي؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. هذا إبليس أبى أن يسجد لما أمره الله تعالى بذلك، فعاند واستحق اللعنة والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا القسم الثالث مما تدور عليه معاني القرآن، ويأتي ذكر الباقي إن شاء الله تعالى. يقول جاء في الآية، وإذ قال، يعني الآية في جعل آدم خليفة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ما المقصود؟ الخليفة كما قال في الآية الأخرى، في الآية الأخرى قال: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعده لننظر كيف تعمل، واستخلفكم فيها فيخلف هذا هذا، يخلف قوم قوما وقرن قرنا وهكذا. الله أعلم. هذا يقول نرجو الدعاء للطلبة المقبلين على اختبارات الامتحان، نسأل الله جل وعلا أن يوفقهم لخير ما يحب ويرضى، نسأل الله تعالى أن يوفقهم لخير ما يحب ويرضى، نسأل الله تعالى أن يوفقهم لخير ما يحب ويرضى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.